قد عادت نوكيا إلى سوق الهواتف الذكية بالعديد من المنتجات، إلا أنها لازالت تحتفظ ببعض المنتجات التي لم تعلن عنها، ومن بين هذه المنتجات هاتف نوكيا 9. فالهاتف يرتقب أن يضم شاشة بقياس 5.5 بوصة ودقة QHD، معالج سناب دراغون 835، ومعالج أدرينو 540 الرسومي، كاميرا خلفية ثنائية بدقة 22 ميجا بيكسل وأمامية بدقة 12 ميجا بيكسل، رام 6 جيجا ومساحة تخزين داخلية ذات 64 جيجا أو 128 جيجا، بطارية بسعة 3800 ميلي أمبير، أندرويد نوغا 7.1.2، نظام شحن سريع من الجيل الرابع، نظام صوتي جديد تحت اسم نوكيا أوزو، مستشعر البصمة وقزحية العين. في النهاية، إن أعجبك هذا النوع من الفيديوهات الإخبارية لا تنسى الضغط على زر لايك، وأخبروني في التعليقات إن كنتم تودون المزيد من هذه الفيديوهات التقنية الإخبارية. فضلا لا تنسى الاشتراك معنا.